بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 62 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه فهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. حدثنا هذه الترجمة بعينها. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، ويعد نوعا لطيفا، وهو أن يتفق اسم شيخ الراوي مع اسم الراوي، يعني أن يكون الشيخ، أي أن يكون الراوي وشيخه متفقين في الاسم، أي في الاسم الأول. فهنا ضرب أمثلة توضح هذا الأمر، حيث يقع الالتباس بسبب هذا، فيظن هذا هو ذاك وذاك هو هذا. فمن أشهر الأمثلة ما بدأ به وما يتعلق برواية رواية مسلم عن البخاري. فالبخاري روى عن مسلم، ولكن ليس مسلما المعروف من الحجاج، لأن هذا يعد تلميذا له، إنما روى عن مسلم آخر، وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، ومن شيوخ الإمام البخاري. ومسلم لو مسلم بن الحجاج النيسابوري الذي يعد تلميذا للبخاري روى عن البخاري. فإذا لم يكن الطالب أو الباحث متفطنا لهذا يختلط عليه الأمر، فيظن أن البخاري روى عن مسلم بن الحجاج تلميذه، وهذا خطأ. فليس كل من اسمه مسلم يكون مسلم بن الحجاج. فاشتباه الأسماء في هذا الباب يوقع للالتباس. وضرب مثالا بعد ذلك بما وقع لعبد بن حميد أيضا، أنه روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج أيضا، يعني نفس ما وقع للبخاري، كلاهما للبخاري والعبد بن حميد. عبد بن حميد صاحب المسند المشهور، مسند عبد بن حميد، والذي تبع منه المنتخب، لم يعني يؤثر على المسند كاملا. ما العلم أن مسلما أي ابن الحجاج لم يروي عن البخاري في صحيحه، وهذه من الأعجيب، أن البخاري من أعظم شيوخ الإمام مسلم، ورغم ذلك لم يروي عنه حديثا واحدا في صحيحه. واختلف العلماء في علة ذلك، منهم من قال بسبب الفتنة التي وقعت للبخاري من قبل محمد بن يحيى الذهلي. فالشاهد أن تمييز الباحث بهذا الباب مهم حتى لا تختلط عليه الأمور. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخ هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. نعم، هشام، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي رحمه الله تعالى يعد أثبت الناس في يحيى ابن أبي كثير، كما صرح بذلك البرديجي وابن معين وغيرهما. فهشام، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي نسبة إلى كورة دستواء، هذا يروي عن يحيى ابن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير يروي عن هشام آخر، أي وهو هشام بن عروة. فإذا جاء هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن هشام يختلط الأمر، الأمر على الطالب أو الباحث الذي لا يعرف هذه المشتبهات، فيظن أن هشام الثاني وابن عروة، يظن أن هشام الثاني وابن عروة أنه هو هشام الذي هو تلميذ يحيى الذي هو الدستوائي، الدستوائي، فيحدث الاختلاط عندهم من هذا الباب، فعليه أن يميز بين الهشامين. نعم، وكذلك فيما يتعلق به برواية عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج أيضا يروي عنه هشام ويروي هو عن هشام. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومنها الحكم بن الحكم بن عتبة، وفي الحاشية وفي ميم عيينة، وفي التاء والضاد عتيبة، روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. نعم، ابن أبي ليلى الأول هو الأعلى، هو المعروف، هو المشهور، أشهر من الثاني. فالأول هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى من كبار التابعين ومن ثقات وأفاضل التابعين، ممن أدرك عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في الأثر الذي أخرجه يعقوب بن سفيان الدوري في المعرفة والتاريخ، وابن سعد في الطبقات وغيرهما بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 120 من الأنصار، وفي رواية: أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فوق 100. فالأول والأعلى هذا هو المشهور، هو عبد الرحمن. فإذا رأيت من يروي عن الصحابة من التابعين ممن ينسب إلى أبي ليلى فيقال ابن أبي ليلى، فهو عبد الرحمن بلا شك. وأما الثاني هنا في هذا الحديث فهو راو آخر وهو أدنى، وهو محمد ابن عبد الرحمن. نعم نعم، هو الذي يروي عن الحكم ابن عتبة، ابن عتبة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال ستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. نعم، الأسماء المجردة، ما المقصود بالأسماء المجردة؟ ذكر الشيخ محمد صادق السندي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة النظر، أي الأسماء التي ليس لها خصوصية بكنية أو بلقب، يعني يذكر الاسم مجردا عن الكنية وعن اللقب، بخلاف ما جاء في الأنواع السابقة فكانت في الغالب مميزة، كانت مميزة إما بكنية إما بلقب إما بنسبة معينة، فلم تكن مجردة، لم تكن مجردة من الأشياء التي تشتهر بها بخلاف الاسم. أما الأسماء المجردة التي عرفت بالأسماء فقط، وهذا وحال أغلب الأسماء في زماننا، ولذلك المفهرسون الذين وضعوا قواعد الفهرسة الحديثة فرقوا بين الفهرسة للأسماء القديمة والفهرسة للأسماء الحديثة في الفهارس، هذه الفهارس الحديثة والتي تكلم عنها محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تصحيح الكتب الذي طبع مفردا وكان في ضمن مقدمة أحمد شاكر على جامع الترمذي، وتكلم عن ذلك غيره من المحققين في هذا العصر، فبينوا أن الأسماء الحديثة المعاصرة هي في الغالب هي مجردة، يعني لم تشتهر لا بنسبة ولا بكنية، فيذكر مثلا من المشاهير أحمد شاكر مثلا يذكر باسمه، ليس مشهورا لا بكنية ولا بنسبة، محمود شاكر قليل ما تجد نسبة، نحو الألباني اشتهر بنسبته لألبانيا، لكن عبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين معروفون بأسمائهم المجردة، قلما من يشتهر بكنية أو بنسبة معينة، فهذه تسمى بالأسماء المجردة، فهذا نوع مستقل من أنواع علم الحديث حتى يتميز عن الأسماء المشهورة بشيء معين من نسبة أو كنية أو لقب. نعم، وهذه الأسماء المجردة هي مادة كثير من كتب التراجم، فأغلب كتب التراجم العامة إنما اعتنت بالأسماء المجردة مع ذكرها كذلك للأسماء المرتبطة بكنية أو بلقب أو نحو ذلك. وضرب الحافظ أمثلة بطبقات ابن سعد، فطبقات ابن سعد مصنف على أسماء مجردة، وكذلك طبقات أو تاريخ ابن أبي خيثمة وتاريخ البخاري وكلاهما مطبوع، والجرح والتعديل ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم أبي محمد، وأبوه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله تعالى، ومنهم من اختص الثقات فقط بالجمع نحو ابن حبان في الثقات، ونحو العجلي أحمد ابن عبد الله العجلي في معرفة الثقات، ونحو ابن شاهين كذلك أيضا في معرفة الثقات، ومنهم من عكس أفرد المجروحين، أفرد المجروحين أي الضعفاء، نحو الضعفاء للعقيلي والمجروحون أو المجروحين لابن حبان، والضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي إلى آخره. نعم، ونحو الكامل في الضعفاء لأحمد ابن عدي الجرجاني رحمه الله. ومنهم من جمع الأسماء المجردة لكتاب بعينه نحو رجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ونحو رجال مسلم لابن منجاوي. وهناك من جمع بين رجال الصحيحين أي أسماء المجردة لرجال الصحيحين في كتاب مستقل، وهو محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل القيصراني صاحب كتاب كذلك طبقات علماء الحديث. ومنهم من أفرد كذلك رجال أبي داود وهو أبو علي الحسين ابن محمد الجياني الغساني المتوفى في العام 98 بعد 400 أي في آخر القرن الخامس الهجري، جمع بعد هذه القرون أي بعد موت أبي داود حول قرنين من الزمان شيوخ أبي داود، والكتاب مطبوع عندي نسخة منه مطبوع السنوات رجال أو سماه كذا تسمية شيوخ أبي داود، تسمية شيوخ أبي داود لأبي علي حسين ابن محمد الغساني الجياني رحمه الله، وهو صاحب كتاب تمييز تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين والموطأ الجياني الذي هو صاحب تسمية شيوخ أبي داود أبو علي الحسين بن محمد الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي وبالنسبة للشيوخ النسائي هو الذي أفردهم في مصنف النسائي نفسه أحمد ابن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن المتوفى في العام 3 بعد 300 أي في أول القرن الرابع الهجري، أفرد شيوخه مجردين أي بالأسماء المجردة في مصنف مستقل طبع أيضا طبع منذ سنوات في رسالة مع رسالتين يعني ثلاث رسائل النسائي طبع لعل هذا طبع مفردا وفي هناك ثلاث رسائل النسائي مستقلة طبعت بخلاف هذا في كتاب مستقل منها تسمية فقهاء الأمصار ومن لم يروي عنه إلا واحد كل هذا للنسائي، فمنها أنه كتب شيوخه صنف شيوخه على الأسماء المجردة النسائي رحمه الله تعالى. نعم. ثم أخيرا رجال أصحاب الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع. أول من صنف فيه مصنفا عظيما هو عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، وهو موسوعة عظيمة وكما بلغني أنها في حيز الطبع الأول مرة في تقريبا عندك رسائل جامعية وفي حيز الطبع الآن، وكتاب ضخم يعني صنفه عبد الغني بالأسانيد كان يروي يعني الأقوال في الرواة وكذلك الحكايات والروايات المتعلقة بكل راو على حدة بأسانيده، فهو كتاب بلا شك فريد في بابه لم يصنف مثله إلا ما صنعه جمال الدين المزي رحمه الله في تهذيب الكمال. ولنا وقفة مع قول الحافظ هنا في أن المزي هذب الكمال، يعني هذا فيه نظر من جهة أن المزي لم يقتصر عمله على التهذيب فقط. نعم هناك نوع تهذيب لكتاب الكمال في أسماء الرجال، ولكن المزي قد زاد أشياء كثيرة بل اختلف ترتيبه عن ترتيب عبد الغني مما يجعل كتابه تهذيب الكمال كأنه تأليف مستقل ليس مجرد تهذيب لكتاب الكمال. فالمزي لم يقتصر على أصحاب الكتب الستة فقط كما فعل لم يقتصر معذرة على الكتب الستة كما فعل عبد الغني بل زاد على الكتب الستة مؤلفات أخرى لأصحابها لم يعتمد عليها عبد الغني، فعبد الغني اعتمد على الصحيحين والسنن الأربع فقط، أما المزي زاد على ذلك كتب أخرى للبخاري نحو رفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام جزء في القراءة خلف الإمام والإمام مسلم ذكر رجاله في المقدمة لم يتعرض لها عبد الغني، وذكر أو اعتمد أيضا على كتاب المراسيل لأبي داود فذكر رجاله مما لم يرد في سنن أبي داود وزاد في كتب النسائي كتاب خصائص علي للنسائي وعمل اليوم والليلة للنسائي ويكلها في السنة الكبرى ولكنه أفرضها بالذكر. فزاد المزي على عبد الغني كتبا كثيرة لأصحاب الكتب الستة لم يورد عبد الغني رجالها. ثم كذلك قام المزي بإعادة الترتيب، فعبد الغني ذكر أسماء الصحابة في أول الكتاب مستقلة متتالية، ولكن المزي أورد أسماء الصحابة على حسب ترتيبها في الترتيب المشرقي للحروف، الترتيب الهجائي المشرقي، فأوردهم مع الرواة لم يفردهم في أول الكتاب كما فعل عبد الغني. وكذلك قام المزي بذكر أقوال وقف عليها من مصادرها الأصلية، يعني لم يكن ناقلا فقط عن عبد الغني، إنما أورد أقوالا من المصادر الأصلية التي اعتمد عليها عبد الغني. فلذلك أن المزي صنف كتابا مستقلا، وإن كان بلا شك اعتماده كان على فكرة عبد الغني. يعني بلا شك الفضل في التصنيف في رجال الكتب الستة كان لعبد الغني، وأخذ منه المزي يعني الفكرة، ولكنه كأنه حول هذا الكتاب إلى كتاب جديد مستقل من تأليفه، فليس مجرد ناقل أو مهذب، لا. وهذه فائدة ينبغي أن ينتبه إليها، لأن كتاب تهذيب الكمال هو الذي عليه المعول الآن على معرفة أسماء الكتب، أسماء رواة الكتب الستة. وكذلك مما ميز أيضا تهذيب المزي أنه صنع رموزا لأصحاب الكتب تسهل على الباحث أن يصل إلى أسماء الرواة، لم يصنع ذلك عبد الغني. فاختار رمزا للبخاري ورمزا لمسلم ورمزا للمتفق عليه ورمزا لكل كتاب من الكتب التي أضافها من مؤلفات أصحاب الكتب الستة، وكانت حوالي على ما أذكر 23 رمزا لكل هذه الكتب، وهذا يعد من أوائل الأعمال العلمية لعلماء المسلمين في مسألة الترميز، والتي يظن بعض الكفار أنهم هم الذين ابتدعوها. لا والله، المسلمون أول من قام بهذه الأعمال العظيمة من أمور الفهرسة الحديثة ومن أمور الترميز، هذه أمور عرفها علماء المسلمين قبل الكفار بمئات السنين وتميزوا بها، ومنهم أخذها الكفار. وقد أشار إلى ذلك أحمد شاكر محدث مصر في مقدمته على جامع الترمذي. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. فمهم الحافظ ابن حجر فبلا شك عمله قام في الأساس على تلخيص تهذيب الكمال المزي، وإن كان بلا شك الحافظ وكذلك زاد نقولات خاصة بالجرح والتعديل، هذا أهم ما يميز عمل الحافظ، وزاد نقولات في الجرح والتعديل لم يردها المزي، وأضاف إلى ذلك حكمه النهائي على الراوي هذا، والذي لخصه في كتابه تقريب التهذيب. هذه من الفوائد التي زادها الحافظ على تهذيب المزي. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله سغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فرد. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي سغدي بن عبد الله يروي عن قتادة. قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، انتهى. والحق أنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنه هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفات منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. نعم. كتابه الحافظ البرديجي، الحافظ البرديجي هو أبو بكر أحمد ابن هارون، أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي، المتوفى في العام الأول بعد الثلاثمائة، أي في أول عام من القرن الرابع الهجري. كتابه اسمه طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، وقد طبع بتحقيق عبد علي كشك أو كوشك أو كوشك، لا أدري كيف تنطق، وطبع بتحقيق جيد إلى حد ما، هذه طبعته. وطبع معه أيضا نقد الطبقات للحسين بن أحمد ابن بكير البغدادي المتوفى في العام الرابع والثمانين بعد الثلاثمائة. وما المقصود بالأسماء المفردة؟ نحن ذكرنا الأسماء المجردة، الأسماء المفردة أي التي لا ثانية لها، يعني هذا الاسم لا يعرف غيره في أسماء الرواة، لا يعرف غيره في أسماء الرواة. وقد بدأ واستفتح البرديجي كتابه بقوله، نعم يعني هناك سقط في أول في بداية كلام البرديجي، بعده من الأسماء المفردة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من العلماء سمي بشيء من هذه الأسماء، هكذا قال في أول مصنفه، ولا نعلم أحدا من العلماء سمي بشيء من هذه الأسماء. ثم افتتح بالمقداد ابن الأسود من الصحابة ومن أهل المدينة، وسن بعكاشة ابن محصن، ثم عكاف ابن وداعة، وشكل ابن حميد، وكناز ابن حصن، ونواس ابن سمعان، وصخبرة، وخرباق، وذو اليدين، ذو اليدين كان يسمى خرباق، وعش العذري إلى آخره. هذه كلها أسماء صحابة مفردة، يعني لم يسمى أو لا يعرف أحد من الصحابة قد سمي بهذه الأسماء غير هؤلاء. ولكن ابن بكير قد استدرك بعض هذه الأسماء على البرديجي بأنه قد ثبت تسمية الغير بها، ليس كله ولكن بعض الأسماء، ولكن استدرك بعض الأسماء، نعم. وطبعت هذه الرسالة النقد أيضا مع الكتاب، نعم. لذلك ذكر محقق الكتاب أن المتدبر في الأسماء التي أوردها البرديجي يجد أن كثيرا منها لا ينطبق عليها شرطه في التفرد، ولكنه بلا شك عمل جليل في هذا الوقت المبكر الذي كان يعد العصر الذهبي للتصنيف. اكتفي بهذا هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كم بقي على شيء؟